ملخص كتاب صناعة الرجولة في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد عبد المعطي محمد. كان من مكائد اليهود في العهد النبوي وجهلهم يقولون محمد خلف بنات، محاولين إحباط مصانع الرجولة الإسلامية، إلا أن محاولتهم محاولة بائسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده رجالا لا يخشون الموت، رجالا أمامهم إحدى الحسنيين، رجال يقولون بأعلى أصواتهم قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم، وهم في أشد أزماتهم. وفي كتابنا يعرض الكاتب نماذج عديدة من السيرة النبوية ومن القرآن الكريم في محاولة لتكوين كيف تكون صناعة الرجولة، وما مفهوم الرجولة في الإسلام، وهل يقتصر على الذكور وحدهم دون النساء؟ كل تلك الأسئلة نجد إجاباتها في رحلتنا مع هذا الكتاب. أولاً، أمة شاهدة. إن إدراك المشكلة والشعور بها وتحليلها جزء أساسي في الحل، والناظر في أحوال الأمة الإسلامية يدرك جيداً حال الهوان والتبعية التي أصابتها، ومع انتشار الحضارة المادية والفردانية يبدأ الإنسان بالتخلي عن بعض القيم ليسير مع التيار الغالب. أما المسلم فهو يواجه حرباً أخرى، ليس على إنسانيته فحسب، بل على عقيدته وهويته، فيصبح حيران لا جذر له، يذوب أمام الغالب، فينتحل زيه وشعاره، ويتكلم بلسانه وكأنه منهم. وكل هذا التحول هو عكس ما يدعو له الإسلام ويؤسسه في عقيدة قلب المسلم. لابد لهذه الأمة إدراك قيمتها وحقيقتها. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة دورها أن تقيم ميزان الله في الأرض. لهذا كان لابد من ضبط تصورات الإنسان عن وجوده وعن علاقته بخالقه، وبالتالي يضبط معيار الخير من الشر، ويدرك المسلم أن إسلامه ليس مجرد اتباع فحسب، بل هو مقام إمامة وقيادة. وصلاح الإنسان يبدأ حين يخالط الإيمان شغف قلبه، فيدرك قيمة هذا الدين، ويقبل بكل قوته مضحيا باذلا نفسه وماله لله رب العالمين. وهذه هي حقيقة البطولة. فالتاريخ الإسلامي غني بالأبطال الذين يمكننا التعلم منهم تلك الروح البناءة. ولهذا لا ينصلح حال هذه الأمة إلا كما انصلح حال أولها، بأن تجعل القرآن الكريم حبل خلاصها، وأن تعود إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تستقي منها أخلاق الجيل الأول. وكل ذلك يكون باليقين التام بحقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ندرك حقيقة الأوثان التي عبدت من دون الله، وأن نفقه خواص خير الخلق الأنبياء والرسل. ثانيا، من عبادة العباد إلى عبادة الله. مما لا شك فيه أن تغير حال الأمة لن يكون بين ليلة وضحاها، وإنما الأمر كل الأمر هو البدء والصبر والمجاهدة، وذلك لتفشي الكثير من الشبهات وانتشار الشهوات وتداعي الأمم حول أمة الإسلام. إلا أن معرفة المرض ومحاولة علاجه رحلة لا تنتهي أبدا، فصلاح المسلمين يكون بفقههم وعلمهم لدينهم، ويكون ذلك من خلال العلماء والمصلحين، ولن يصلح حال العلماء إلا بصلاح تعليمهم. وصلاح التعليم يكون بالرجوع إلى المنهج النبوي في شكله وموضوعه، والناظر في الآيات الواصفة لهذا الجيل الرباني أدرك النتيجة الواجب للوصول إليها إن نتخذ المنهج النبوي منهجا للتعليم. يقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالمنهج النبوي لا يعرف الخائن، ولا يعلم المبتدع، ولا الحائر المضلل. تأمل جيدا كيف يعرف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة إسلامهم وحقيقة سعيهم في هذه الحياة. فيقول ربعي بن عامر رضي الله عنه حين جاء الفرس: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. إنها إجابة واضحة، إجابة تدل على ضبط قائلها لكل التصورات والمفاهيم. وهذه النتيجة لم تأتي فجأة، بل إنها نتيجة سنوات عديدة وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والأذى والتعذيب ما لم يجده غيرهم. وكانت حقيقة صبرهم تكمن في إبصارهم الحق ومعرفة اليقين، فأثروا الآخرة على الدنيا. ثالثا، رجال لكل زمان. إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه في أول الدعوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. فتأمل كيف حال القلب الأول، كيف يقوم الأمر في بدايته على أشد ما يكون، ولكن الأمر له رجاله. ثم إنك ترى نماذج رجولية أخرى في كل مرحلة من مراحل الإسلام. فها هو الصحابي عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان رجلا شديد العرج، وله من الأبناء 4، لكنه يوم أحد أراد الخروج. أبى أبناؤه أنه لا حرج عليه، إلا أنه قال: بخ، يذهبون إلى الجنة وأجلس أنا عندكم. فخرج رضي الله عنه ودعا ربه: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني لأهلي خائبة. فاستشهد في أحد، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته. فماذا كان يعلم الصحابي عمرو بن الجموح إذن؟ ماذا كان يبصر ليختار حرارة السيوف على الأمن وقد كان لا حرج عليه؟ وإذا تقدمت بالزمن وجدت نموذجا كان بيننا، قدم لله ما قدم رغم أنه قعيد ضعيف البصر، إنه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، قضى عمره في جهاد الصهاينة، سجنوه مرات عديدة، إلا أنه كان يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل. جمع الرجال وعلمهم العلم والدين والجهاد، انتقل من شعارات قومية إلى كلام القرآن والسنة النبوية. وقد استشهد رحمه الله بعد صلاة الفجر حين استهدفته طائرة الأباتشي. رابعا، نساء وغلمان كالرجال. إن القرآن الكريم يوضح لنا أن العبرة ليست بالجنس، وأن الرجولة ليست بادعائها. فيضرب لنا القرآن نموذجا لامرأة هي واحدة من خير نساء العالمين، إنها امرأة فرعون. فقد قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأمام الملك والنعيم اختارت الدار الآخرة. وفي عقر دار فرعون تخرج المرأة المؤمنة كصرح عال، كنموذج بطولي جليل. وكذلك مريم ابنة عمران عليه السلام، فهي مثال للتجرد لله تعالى، وقد قال الله تعالى فيها بعد امرأة فرعون: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه بطولة من نوع آخر، إنها بطولة العفة والطهارة، فكرمها الله عز وجل ببطولة إنسانية جديدة، إنه دور الأم لنبي من أنبياء الله عز وجل. وفي بيعة العقبة كان مع الرجال امرأتان بايعتا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. أما نسيبة أم عمارة رضي الله عنها فقد خرجت في يوم أحد لتسقي المسلمين، لكن حينما اجتمع الكفار على رسول الله باشرت القتال وأصيبت بجروح عميقة. وحينما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة قطع ابنها إربا إربا، فما وهنت وما استكانت. بل وإن الرجولة لم تقتصر على العمر فحسب، فقد كان غلمان المسلمين رجالا لهم قدرهم، فقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلام كان على يمينه ليشرب الأشياق وقد كانوا على يساره، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان في الطريق. وفي يوم بدر اشترك غلامان لقتل أبي جهل، فوزن الرجولة لا يأتي إلا بالعمل والبذل. خامسا، ميزان الرجولة. إن الإعلام المضلل والثقافة الضحلة أنتجت عقولا هشة فارغة، فقد فسد الذوق وتعطلت أجهزة الاستقبال الإيمانية، فصار معيار الرجولة معيار فاسد، فيروج لنماذج تعيش حياتها مدافعة على مبدأ فاسد وعقيدة ظالمة، كأمثال تشي جيفارا المدافع عن الشيوعية أو غيره من المدافعين عن الشذوذ، ليروج لهم باعتبارهم أبطالا يخوضون المعارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن وزن الرجولة في الإسلام يقاس بمقدار التحمل من أجل المبدأ الحق، والتفاضل يكون بالثبات عليه والوقوف صامدا حتى النهاية. وقد وصف القرآن حال المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالرجولة هنا هي تحمل مسؤولية الحق، ولا تأتي تلك الخصال إلا بعد الابتلاءات الشديدة التي تصقل الإنسان، وبهذا يبرز اليقين والصدق. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه دقيق الساقين، فضحك القوم منه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فإذا تتبعت سيرة ابن مسعود رضي الله عنه أدركت لماذا تزن ساقاه كل هذا الوزن، فرغم ضعف جسده وقلة ماله كان أول من جهر بالقرآن بمكة، معلنا اعتزازه بدين الحق، فيضرب ويؤذى ويبقى صادحا بكلام الله تعالى. سادسا، سمت الرجولة. إن سمت الرجولة لا يكون مرحلة من مراحل الإنسان ثم ينفصل عنها، بل إنها حالة ملازمة له في كل حاله. نراها حين آثر المسلم في المدينة أخيه من مكة على نفسه وماله وأهله. ولو تأملت ما الذي يجعل الإنسان يختار الذل والتضحية وقد كان يعيش حياة هادئة؟ ففي بيعة العقبة رغم صعوبة الظروف تحدى هؤلاء الرجال كل قوى الشرك، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن ينصروه حين يقدم إلى المدينة. وقد سمعنا وشاهدنا كيف وفى هؤلاء الرجال ما قد بايعوا عليه رسول الله. حتى حين علت كلمة الإسلام ترى النماذج الإسلامية مختلفة تماما عن أي نموذج آخر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. نعم، هذه أخلاقيات الحرب، هذا تعامل المسلم الحق مع الغادرين في ساحة الحرب. أما في ساحة المعارك فهناك مواقف لا تحصى، فهذا جعفر الطيار، جعفر ذو الجناحين رضي الله عنه، لقب بذلك لأنه احتضن الراية بعضديه حتى قتل. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، نجح في الصمود أمام جيوش الرومان. وهذا عمرو بن العاص على أبواب مصر فيؤمن أهلها ويستلم مفاتيحها. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش وهو ابن 18 عاما، وغيرهم رضي الله عنهم. فهؤلاء اشترى الله منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، وقد ربحوا. وختاما، إن معاني الرجولة التي اكتسبها الصحابة رضوان الله عليهم هي معان لها ذكرها في القرآن الكريم، فقد تعددت في القرآن الأمثلة التي يبرز فيها دور الرجال البطولي. فهذا مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه يدافع عن موسى عليه السلام، وهؤلاء السحرة حينما عرفوا الحق ثبتوا وقالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وبهذا يقف الطغيان أمام الإيمان وأمام الوعي وأمام الاطمئنان لله.